بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدروس في الأذان والإقامة. وتقدم لنا أن الأذان والإقامة أنها من فروض الكفايات، ومعنى من فروض الكفايات أن من قام بها سقط بها الفرض، وما وإذا تركت أثم الجميع، أثم كل من علم بذلك. وأما من إذا قام بها من يكفي فالإثم ساقط عن الجميع. وتقدم لنا صفة الأذان، وهنا يقول والإقامة 11 جملة بلا تثنية. يعني تقدم أن الأذان أنه 15 جملة، التكبيرات 4، والشهادتان 4، والحيعلتان 4، ثم تكبيرتين، ثم لا إله إلا الله، 15 جملة. أما الإقامة فهي أقل من ذلك، أقل عدد وأقل يعني صفة، لأن الأذان وشرع لمنادات البعيدين، فهذا يقتضي أن تكون جمله كثيرة، وأن يكون فيه رفع صوت، وأن يكون فيه تمهل. أما الإقامة فهي لا إعلام الحاضرين، والحاضرين يعني كل يعني نداء كاف فيه، ولهذا صارت الإقامة أقل عددا، ويعني كذلك أقل كيفية. فقال والإقامة 11 جملة بلا تثنية، يعني إن الإنسان ما يقول إلا المقيم ما يقولها إلا مرة، إلا التكبيرات وحي على الصلاة، قد قامت الصلاة، فقامت الصلاة لأنها هي المقصود من الإقامة، هي تثنى. المقيم يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وأما التكبيرات أيضا تثنى، وما عداه مفراد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ما تثنى الشهادة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كله يعني مفردة. وأما والمثنى فيها فقط هو التكبيرات، التكبيرتين في الأول، وقد قامت الصلاة لأنها هو المقصود منها. وتباح تثنيتها، يعني لو أراد أن يقول مثلا قال الله أكبر الله، قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، والتشهد قاله أيضا مرتين جائز، لكن هذا ورد، لكن هذا هو الذي يعني الذي عليه العمل. يحضرها، يعني إنه ما يتمهل فيها كما يتمهل في الأذان. الأذان يتمهل فيه ويرتله لأنه لسماع البعيدين، أما الإقامة لا، يحضرها يعني يسرع فيها، يسرع في الإقامة. قال يحضرها، فيستحب أن يسرع فيها، لكن مع كونه يسرع يقف على كل جملة كالأذان، ما يقول الله أكبر الله أكبر وهو ذا، لا، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وهكذا. هذا هو، يعني يقف على كل جملة كما يقف بالأذان، إلا أنه لا يقعد إيش، يقف وقوفا طويل، أو أنه يطيل المد فيها مدا طويلا. لا، ويقيم مؤذن، يعني اللي أذن هو صاحب الإقامة، هذا بالأفضلية، ولا يجوز أنه يقيم يؤذن واحد ويقيم آخر، ما فيش جائز. يجوز أن الأذان من واحد والإقامة من آخر، لكن الأفضل أن من أذن فهو أملك بالإقامة، هو الذي يقيم، لأنه أذن رجل يقال له ابن الصيداء، فجاء بلال يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم، فأقام هذا الرجل أين ويقيم مؤذن بأن يتولى الإقامة من أذن ندبا، يعني استحباب، يعني ندب يعني استحباب لا وجوب. فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فأعاد الأذان لكان أحسن، فإن أقام بلا إعادة فلا بأس. يعني لو فرضنا أن واحد أذن غير المؤذن الراتب ثم أراد المؤذن الراتب هو الذي يقيم، فيستحب أنه يعيد الأذان، وإن لم يعده وأقام من دون إعادة الأذان فلا بأس، جائز، وهذا يمكن أفضل حتى لا يحصل تشويش. ويسن أن يقيم في مكانه، في مكان أذانه إن سهل عليه، يعني يستحب من المحل ما أذن أيضا يقيم، هذا إن سهل. أما إذا كان مثل الزمان السابق ما في مكبرات ما في شيء يؤذن في المنارة يبي يقيم في المنارة، هذا في مشقة في صعوبة، أو يؤذن مثلا خارج المسجد كذلك. فأما الآن بالإمكان، لأن الأذان هو مكان الإقامة، كل مكبر الصوت هذا عند المنبر وعند ذا عند المحراب يأذن ويقيم مكانه، الآن متسهل لأن المكان واحد. قال ويسن أن يقيم في مكان أذان سهل عليه لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كالزمن السابق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. يعني إقامة الصلاة صاحبها والمالك لها هو الإمام، ما هو مثلا المؤذن يعني هو الذي يقيم الصلاة من دون إذن الإمام، لا، صاحب الإقامة وصاحب الصلاة والإمام هو الإمام، فإذا أذن له بالإقامة قال أقم الصلاة أقام، ما دام ما أذن له ما يقيم، وله معناه أن هذا حرام، لكن هذا هو الأفضل وهو الأدب لأن هذا هو المالك لذلك. لكن لو مثلا أعطاه وقت قال إذا كانت مثلا الدقيقة كذا وكذا فأقم، يعني هذا إذن منه، إذن من الإمام. ولا يصح أذان إلا من ذكر، يعني ما يصح أذان الأنثى، لو أذنت المرأة ما صح أذانه، ولو كانت أذنت للرجال أو أذنت ما يجوز، لابد أن يكون المؤذن لكن، لأن الشرع الأذان شرع في حق الذكور ما شرع في حق النساء، النساء مطلوب منها خفض الصوت وعدم رفع الصوت، هذا هو المطلوب، لابد أن يكون من ذكر، والذكر قال واحد، يعني ما هو مثلا إيش يصير من اثنين، واحد يؤذن أول الأذان أول الجمل ويكمله الآخر، مثلا يجي إنسان يقول أنا صدري وكذا وهذا وأنا بأذن التكبيرات والتشهدات وأنت كمله عنه، يمكنني ما أقدر معه ضيق نفس أو معه كذا كمله، ما يجوز، لازم أن يكون المؤذن واحد. حتى لو مثلا فرضنا أنه انقطع منه يعيده من أول، لو فرضنا أن طرى له طاري ما أصابه يعني دوخة أو أصابه الشيء أو كذا، فالذي يقوم بالأذان ما يبتدي من حيث وقف المؤذن الأول، لا، يعيد الأذان من جديد. قال من واحد عدل ولو ظاهرا، يعني الفاسق ما يصح أذان لأن هذا إخبار، هذا المؤذن يخبر أن الوقت دخل، يصلون الناس ويفطرون وكذا ويعملون بأذانه، هذه شهادة منه لهم بأن وقت الصلاة ووقت الإمساك ووقت كذا وأنه قد دخل، هذا ما يقبل إلا من صالح، يعني من عدل، وله عاد معنى عادل إنه من الأتقياء ومن الصالحين ومن كذا، لا، يكفي إذا كان مستور الحال يكفي، يعني إذا كان ما عنده التظاهر بالفسق ولا عنده التظاهر لا يكفي إنه يعني إنه مع الناس أو بلازم يقول عدل ولو ظاهرة ولو ظاهره العدالة أو لازم يكون إن نخبر باطنه إننا لابد ندري عنه عن أحواله عن كذا لا ما أقول. فلو أذن واحد هذه عدل المحترزات محترزات القيود السابقة هي ما تأتي قال فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح يعني أو أذنت امرأة لم يصح أو أذن ظاهر الفسق لم يصح هذه القيود السابقة هذه محترزات القيود السابقة أين لم يعتد به ولا يجزئ إلا مرتبا كأركان الصلاة يعني لا بد من ترتيب الأذان لو مثلا ابتدأ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول ثم قال الله أكبر الله أكبر ما صح الأذان لازم يرتب على الترتيب الذي ورد في الشرع ورد في الشرع أن التكبيرات هي الأولى ثم التشهد ثم الشهادتين ثم الحيعلتين ثم تكبيرتين ثم شهادة لا إله إلا الله هكذا يتبع لو يعني أخلف ونكس على غير هذه الطريقة ما صح الأذان لابد أن يتبع مثل أركان الصلاة لو الإنسان مثلا سجد قبل أن يركع ما صح الصلاة لازم الركوع فالسجود إلى آخر كذلك الأذان لازم تكون إيش جمله مرتبة على الصيغة التي وردت فعبد الله بن زيد الذي رأى الأذان رآه على هذه الصفة وأداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذه الصفة لازم نعمل بهذا هو بهذه الطريقة يقول فإن نكسه لم يعتد به ويصح مع الكراهة أذان من يطرب به اللي يطرب هل يلحن اللي يلحن في كثير من المؤذنين إلى أذان ما يعني يزيد بالكلام ما يزيد بالجمع يعني ما يقدر على أنه الله أكبر لا يروح ينغمه ويطربه كذا هذا جائز ماذا لكنه مكروه هذا يزيد يعني أزياء وحروف ويزيد يعني نغمات ويزيد يعني أشياء ما كان ذا فالأفضل أنه يعني نعم ما هو يعني يؤديه يعني بلفظ عادي يقول الله أكبر ولكنه مع هذا لا إلا لا يطرب فيه ويلحن فيه حتى أنه يخرج عن وضعه في ناس يأخذ له ما يتم الله أكبر إلا دقائق تمضي الدقائق وهو ما كمل هذا ما هو أذان مشروع هذا غير مشروع هذا لا بد أن يكون هذا يقول ولا يجزي لأنه لا يحصل به ذلك فإن نكسه ويصح مع الكراهة أذانه من يطرب به ويلحن فيه لحنا لا يحيل المعنى اللحن معناه أن يأتي به على غير القانون قانون النحويين يرفعون الفاعل وينصبون المفعول والاسم المجرور يجرون بإضافة يجرون بالحروف إذا أخلف هذا حين بين أمرين إما إن هذا اللحن أحال المعنى فلا يصح الأذى وإما أن يكون لحن لكن ما يحيل المعنى يعني ما يخرب المعنى مفهوم المعنى مفهوم هذا يصح مع الكراهة يصح مع الكراهة مثلا لو قال هي حي على الصلاة لأنها مجرورة بعلى حرف الجر حي على الصلاة مع أنه يوقف عليها بالسكون يقول حي على الصلاة لكن لو قال حي على الصلاة أو حي على الصلاة هذا لحن لكن ما يغير المعنى المعنى مفهوم كل إنسان يعرف أنه يقول هلموا تعالوا للصلاة هيأ للصلاة يعني تعالوا للصلاة، لكن المعنى لكن اللحن حاصل، ما هو هذا يعني إيش الكلام الصحيح، هذا ما هو كلام الصحيح. لكن إذا كان اللحن لا إلا يحيل المعنى يغيره، هذا ما يصح الأذان. مثل يقول الله أكبر، هذا غير المعنى، غير أفسد المعنى. أنت لو قلت الله أكبر تخبر أن الله جل وعلا هو أكبر من كل شيء، هذا الله أكبر، هذا إخبار، جملة خبرية. الله مبتدأ، الاسم الجلالة مبتدأ، وأكبر خبر، تخبر أن الله جل وعلا هو أكبر من كل شيء، الله أكبر. لكن إذا قلت الله أكبر هذا استفهام، هذا صار استفهام، تسأل تقول هو الله أكبر ولا لا، هذا معنى الله استفهام، لأن الحرف هذا حرف استفهام، الجواب نعم الله أكبر، يعني بعد ما كانت خبرية وأنك تخبر إن الله جل وعلا أنه أكبر، لا صرت تستفهم تسأل تقول هو الله أكبر ولا لا، الله أكبر. شوف القرآن، الله خير أما يشركون، الله يستفهم، سؤال إنكار، قل الله جل وعلا خير ولا هؤلاء يشركهم، الله خير، الله خير أما يشركون، الله أمركم بهذا، استفهام، يعني هل الله أمركم بهذا؟ أين؟ أو مثلا إيش؟ بدل ما يقول أكبر يقول الله أكبر، الله أكبر، هذه مصيبة هي اللي تقع كثير، ما تقع من المصلين، يقول الله أكبر، أكبر هذا الطبلة اللي يضرب فيها اسمها أكبر، اسمها أكبر، الطبل هذا حق الطرب الزير هذا اسمه أكبر، والعياذ بالله هذا لحن فاحش، لحن فاحش، الله أكبر، أو الله أكبر، هذه من اللحن، إذا قالها المؤذن فهذا لا يصح أذان، لأن أذان لأنه ما هو بأذان الصحيح، ولأنه غير الجمل وأتى بألفاظ ليست أذن، فهذا هو. إذا كان إن اللحن كله مكروه كله بالأذن، لكن إن كان إنه لا يحيل المعنى، مثل كثير من المؤذنين يقول أشهد أن محمد رسول الله، رسول الله، الصحيح أشهد أن محمد رسول الله، خبر إن. أما إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله ما جاء الجواب، طيب وإيش وإلى صار رسول الله وإيش يصير، ما جاء الجواب، ما كمل الجواب، الجملة ما كملت، لأن رسول الله صارت بدل من محمد بعد ما أو نعت له، إما نعت ولا بدل هذا، لكن الجواب ما جاء. لكن إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله، خلاص أن تشهد أن محمدا هو رسول الله، هذا لحن، ولكنه لحن لا يحيل المعنى، ما يحيل المعنى. ولذا قال ويلحن فيه لحنا لا يحيل المعنى، فإن أحال المعنى بطل، إن كان إن اللحن هذا يحيل المعنى ويغيره ولا يصير المعنى المطلوب، فهذا أذان باطل ولا يجوز. أين ولو باطل كذا، لو يتعمده العياذ بالله سن عليه إثم، لو يتعمد هذا سن عليه إثم كبير، لكن إذا كان جاهل أو لسانه يعني غير مستقيم، هو أذانه غير صحيح، وإن شاء الله ما عليه. ويجزي أذان مميز، أذان مميز، المميز معناه اللي تم 7 سنوات، إذا تم الابن على كل حال الأنثى ما تؤذن، لكن إذا تم الصبي 7 سنين يجوز أذان، لأنه مميز يعقل يفهم الأذان، ما يشترط البلوغ، لكن بشرط أنه ما هو الأساس، ما هو الأساس. لا، فيه مساجد تأذن من ناس بالغين، وإلا هذا ما الصغير ما تقبل شهادته، الصغير ما تقبل شهادته حتى يبلغ، ما تجد شهادته ولو كان صالح ولو كان تقي. من شرط قبول الشهادة أن يكون بالغ، هذا يشهد. لكن إذا كان لا، فيه مؤذنين كثيرين وكذا، وأذن في أحد المساجد أو الناس حاضرين وكذا، صح هذا لصحة صلاة قبل. وبالاختيارات أن الأذان الذي يسقط به فرض الكفاية لا بد أن يكون من بالغ حتى يرجع إلى خبره هذا. ويبطل الأذان والإقامة، ويبطل الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباح. إذا أذن مثلا كبر التكبيرات ثم سكت سكوت طويل، يعني ما له حد، ما نقدر نقول 5 دقائق 4 دقائق وكذا، عرفا إذا كان متعارفا عند الناس إن هذا سكوت طويل بطل الأذان، لازم يعيد، ما يبني على ما مضى منه، لا إلا يعيد. أو كلام مباح، أذن له أذان وجاء واحد قام يتكلم معه، قام يتهرج معه، ما هي كلمة كلمتين، سألوا عن أحد وكذا وأجابوه، أو سألوا هل الوقت دخل أو ما دخل أو نحو ذلك، أو وين دورة المياه مثلا، أو هذه يعني كلمة كلمتين يرميهن عليه، لا صار يتكلم هو، أيضا يبطل الأذان، لازم إعادة. أما الكلمة والكلمتين ما دام أنه كلامه مباح هذا ما يخاف، جاهز أو كلام ولو مباح. ويبطلهما كلام محرم كقذف. أما إذا كان الكلام ما هو مباح، لا محرم، شتم واحد أو قذف، هذا يبطل ولو كانت كلمة واحدة، لأن هذا ينافي العبادة وينافي الأذى، هذا كلام المحرم من قذف وشتم ولعن وعياذ بالله ونحو ذلك، هذا ينافي الأذان فلا يصح، لازم من إعادة. ولو يسير، وكره يسير الغير، حتى يعني اليسير الغير يكره اللي عنده. ولا يجزي أذان قبل وقت، يعني لو أذن قبل الوقت ما صح الأذان، لابد، لأن الأذان إيش معناه؟ الإعلام بدخول الوقت، هذا الأذان شرعا الإعلام بدخول الوقت، فإذا أذن هو كذب، إذا أذن والوقت ما دخل فهو ما صدق في خبره وبشهادته، لا، إذا لابد أن يكون وقت دخل. لو أذن قبل الزوال للظهر ما صح أذان، لو أذن قبل دخول وقت العصر ما صح، لو أذن قبل أن يسقط قرص الشمس للمغرب ما صح أذان، للفجر كل هذه ما يصح أذان، لأنه أذن قبل دخول الوقت، لأنه شرع للإعلام بدخول إلا الفجر، إلا صلاة الفجر يجوز الأذان لها من بعد نصف الليل، إذا انتصف الليل صح أنه يؤذن لها، لأنه ورد وجاز النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فكان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر، وابن أم مكتوم ما يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني دخلت في الصباح. وكان رجلا أعمى لا يبصر طلوع الفجر، فهذا ورد أن جواز الأذان لها قبل ذلك، لكنه الأفضل إذا كان في هذه الحال يكون هناك مؤذنين، لا يغر الناس ويغشهم، يظن إذا كان ما فيه إلا أذان واحد ظنوا أن الفجر دخل وصلى ومثلا أمسكوا عن الطعام للصيام أو كذا، والوقت لا يزال باقي، قال إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، ويتخذ ذلك عادة لئلا يضر الناس. علو إذا كان يؤذن يكون هناك مؤذنين أو هو يؤذن مرتين لا بس. ويسن رفع الصوت بالأذان، ما يخافت ما يسمع إلا اللي عنده، لأن الغرض من الأذان هو الإعلام، إعلام أهل الحي أو أهل القرية بدخول الوقت، فلا بد لازم من رفع الصوت، من رفع الصوت. فإذا كان صوته واطي أو صوته ضعيف ما يحصل المقصود، ما حصل به المقصود. قال ورفع الصوت بالأذان ركن، يعني ركن فيه، فإذا كان ذا ما صح هذا، إنسان من حلقه ضعيف أو صوته ضعيف أو أوتار حلقه بذا ما تأدي، هذا ما يصح أذان، لازم أن يكون رفيع الصوت حتى يفهم، يعني هذا هو المقصود، هذا هو المقصود من الأذان. ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمع، إذا كانوا ناس حاضرين بسفر كلهم أو حولوا من سياراتهم وأذن واحد وغير رفيع الصوت يكفي، لأنهم كلهم عنده حصل المقصود. لكن هذا المراد فيه إذا كان مؤذن حي، مؤذن مسجد وكذا، لابد أن يكون رفيع الصوت. أين أين طيب. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم أو تأخير، وكذا لو قضى فرائض فوائت أذن الأولى ثم قام لكل فريضة من الأولى وما بعدها. يعني يقول إن الإنسان إذا أراد أن يجمع ما يقول كل صلاة له أذان، أنا جامع بين الصلاتين أبا أذن للظهر وصلي ثم أذن للعصر وصلي، قال لا يكفيهم أذان واحد، الإقامة لا بد من إقامتي لكل صلاة، وأما الأذان لا يكفيهم واحد، حتى ولو كانت فوائد كثيرة، مثل نفرض إنسان عليه الصلوات، عليه الصلوات يبي يصلي 10 فروض بوقت واحد، يأذن لهن أذان واحد ويكفي كل واحدة، يكفيها أنها إقامة واحد، كل واحدة تقيم لها. النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة فعل كذا، أذن بلال للمغرب والعشاء ثم أقام لكل صلاة إقامة فقط، ولم يؤذن للأخرى. وله ورد أشياء كثيرة، ورد أذانين وإقامتين، ورد أذان وإقامة، لكن أصح شيء هو ما رواه جابر، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه تتبع حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة حتى عاد إليه، تتبع هذه الحجة فوصفها وصفا كاملا، ومن ذلك أنه قال إنه لما أتى المزدلفة أذن أذانا واحد وأقام لكل صلاة، فصار هذا هو المشهور عند المحدثين وعند فقهاء الحديث أخذوه، وإلا فيها أقوال أخرى لكن تعتبر شاذة، وإن كانت بالصحيحين ربما أو بأحد الصحيحين، لكن ما يمكن الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، لو كان حج عدة مرات قلنا هذا روى الحجة الفلانية وهذا روى الحجة الفلانية، لكن ما يمكن، هنا أشياء ما يمكن فيها الجمع، مثل صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة ما فيه إلا حجة الوداع، فاللي قال أنه أذن أذانين وأحد قال ما أذن وإنما أقام إقامتين وإلى آخره، أصحهن ما يمكن جمع، إننا نقول يمكن في هذه الحجة عمل كذا والحجة الأخرى عمل كذا وكذا، لا، إذن أصح ما فيه حديث جابر، اعتمده العلماء بأنه أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين. من ذلك صلاة الكسوف، الشمس ما كسفت إلا مرة واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحد روى أنه ركع 5 ركعات في سجدتين، وأحد روى أنه ركع 4 ركعات في سجدتين، وأحد روى أنه ركع 3 ركعات، والإمام أبو حنيفة يرى أنها تصلى كالنافلة ركعتين بسجدتين. أصح شيء هذا ما يمكن الجمع، لأنه ما صار إلا مرة واحدة، كيف نجمع؟ لهذا أخذ العلماء بحديث ابن عباس وحديث عائشة من أنه صلى الله عليه وسلم ركع 2 ركعات في سجدتين، صار العمل على هذا على أصح. هكذا كل الأشياء التي ما التي تعددت رواته لكنها ما تعددت صفاته هذه ووقعها هذه يؤخذ بأصح، والباقي يعتبر شاذ، يعتبر ولو كان بالصحيحين، حتى لو كان بالبخاري ومسلم يعتبر شاذ، لأن الشذوذ معناه أنه أن الراوي يخالف من هو أرجح منه ومن هو أوثق منه. العلماء وثقوا ما روته عائشة وما رواه ابن عباس، وباقي اعتبروه من قسم الشاذ، من قسم الشاذ. أين يقول وأقام لكل منهما سواء وإن كانت واحدة، ثم إن خاف تلبيسا من رفع صوته به أسر وإلا جار، يعني اللي يقضي إذا خاف يشوش على الناس يأذن أذانا خاف، فلو ترك الأذان لها فلا بأس. وتسن متابعة المؤذن والمقيم لسامعه ولو نفسه أو ثانيا وثالثا، حيث سن التعدد لسعة البلد ونحوه، أو كان السامع امرأة، يعني يستحب لسامع المؤذن أنه يجيبه إذا قال المؤذن.